بعينيك أمي تطيب الحياة ويرتاح قلبي مما شكا، وأبصر جنات ربي التي أعدت لمن بر أما ترى، أعدت لمن بر أما ترى. فديتك بالروح يا رحمة من الله تأخذني لرضا، تحملت وهنا على وهن وما زال قلبك يودي شذا، وما زال قلبك يودي شذا. الحنان وأنت الأمان، وأنت لقلبي جميل منى، إذا غبت عني اختفت بهجتي وسرت بهمي إلى منتهى، وسرت بهمي إلى منتهى. دعاؤك نور الفؤاد الذي يرى في محياك كل هوى، فيا رب أوصيتني برها وإني على العهد طول الحياة، وإني على العهد طول الحياة.